السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، إذ القرآن روح ونور. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، أهل البيت يجتمعون على تلاوة آية ويتغنون بها فيحفظوها وتشرح لهم فيفهموا معناها، وتوضع أيديهم على المطلوب منهم فيقدمونه، فلا يزالون كذلك يوما آية ويوما حديث حتى يصبحوا علماء ربانيين أولياء لله صالحين. إذ هذا شأن الكتاب والحكمة، أهل المسجد في القرية في حي المدينة إذا صدقوا الله وأقبلوا عليه واجتمعوا في مسجدهم الجامع لهم بنسائهم وأطفالهم، وجلسوا مجلسنا هذا، وجلس لهم ربي مجلسي هذا، وأخذوا يتلون الآية حتى يحفظوها ثم تشرح لهم فيفهموا معناها، ثم يعلمون المطلوب والمراد منهم، فإن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان حلالا أحراما علموه، وإن كانت دعوة أجابوا ربهم، ولا يزالون كذلك، فلم يبق بينهم فرقة ولا خلاف ولا نزاع، ولا هذا حنفي وهذا إخواني وهذا سلفي وهذا كذا، انتهت الفوارق نهائيا إذ اجتمعوا على نور الله وروحه، إخوان على سور متقابلين يتعلمون الهدى ويعملون به. وهل يبقى بينهم من يسرقهم أو يسبهم ويشتمهم أو يفجر بنسائهم وبناتهم؟ والله ما يبقى. هذا شأن علم الله، ما تغلغل في نفس إلا ورث الخشية والحب في الله، ومن كان يخشى الله ويحبه يفجر يؤذي أولياءه ما كان ولن يكون. فهذا هو سبيل النجاة. فلو أراد الله بالمؤمنين خيرا لأقبلوا على هذا الهدى في مدنهم وقراهم في بلاد العرب والعجم على حد سواء، فتنسى الفوارق، فتنسى الخلافات، ويصبحون إخوانا متحابين متعاونين، وعند ذلك تتنزل عليهم الرحمات، وعند ذلك ترفع لهم الدرجات ويخولهم الله مرة ثانية قيادة البشرية وإنقاذها. هل هناك من طريق سوى هذا؟ والله ما أعرف، ولن يجدوا طريقا سوى هذا، أن يقبلوا على الله في صدق، يتجردوا من الأهواء والأطماع والنزعات والأنانيات، ويصدقون ربهم فيما يتعلمون عنه من الهدى والحكمة. وإذا بهم حسبهم أنهم أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالأمس كنا مع السنة النبوية الشريفة، هل تذكرون حديث أمس؟ ما هو؟ اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوا، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يزن مليار من الدولارات. حفظنا لنبينا حديثا، ما أسعدنا يا عباد الله، حفظنا له حديثا حوى مبادئ الكمال ودساتير السعادة عامة، كلمات ثلاثة، ولكن اتق الله، أطعناك رسول الله واتقينا الله، أصبحنا أولياء الله، أتبع السيئة الحسنة حتى ما يبقى في النفس دخن ولا ظلم ولا عفن. إن وقعت عبد الله في غفلة أو أعماك العدو أو أنزلك على معصية، قم على الفور وامسح وغسل وطهر، وإذا أنت طاهر كما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تدخل قريتنا ما ترى واحدا يبغض آخر، ولا يسب ولا يشتم ولا يتكبر عليه ولا يحرمه حقه ولا يمنعه فضله أبدا، كأنهم ملائكة في السماء. ما سبب هذا؟ تخرجوا من كلية الفلسفة، ما سبب هذا؟ أن أطاعوا رسول الله في قوله وخالق الناس بخلق حسن. إن كنت لا تحب أن يساء إليك فلا تسئ إلى غيرك، إن كنت تحب أن تبجل وتكرم فبجل غيرك وكرمه. تعاليم المصطفى ضاعت، أمتناها دفناها قبرناها وعشنا كما شاء الله. والآن مع الآية الكريمة، هذه ليلة القرآن، قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين من المخبر بهذا الخبر العظيم؟ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام من أخبر بهذا الخبر؟ الله. الله. هل عرفه اليهود؟ هل عرفه النصارى؟ هل عرفه البوذا والهندوك المجوس المشركون؟ لا لا لا لا، من عرفه سواكم؟ لا أحد. احمدوا الله. عرفتم خالقكم رازقكم مربيكم مالك أمركم، الحمد لله. غيرنا تائه كالبهائم في الصحارى، وأهل الإيمان يعيشون مع الرحمن لا يفارقونه أبدا، دائما لسانه يذكره، لسانهم يذكره. إذن ماذا يقول هذا الخبر العظيم؟ هذا المؤكد بإن أداة التوكيد. إن المتقين في جنات وعيون. السؤال، من هم المتقون؟ بنو تميم، قريش. من هؤلاء المتقون الذين أعلن الله عن سعادتهم وأنهم في جنات النعيم؟ ما تعرفونهم؟ من هم أولياء الله؟ المتقون الذين اتقوا الله فلم يخرجوا عن طاعته ولم يفسقوا عن أمره، فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، هؤلاء هم المتقون. أبيضهم كأسودهم، أصفرهم كأحمرهم، عربيهم كعجميهم، ذكرهم كأنثاهم، كل مؤمن اتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هو متقي، وهو وارث لدار السلام. كثيرا ما كنا نعلم أن الجنة تورث كما يورث الآن الدينار والدرام، نتوارث هكذا بالأنساب بالمصاهرة، أليس كذلك؟ ودار السلام الجنة تورث بماذا؟ بالتقوى. لو قيل لك من هم الوارثون للجنة؟ تقول علي بن أبي طالب وفاطمة فقط، ما يكفي هذا، من هم الوارثون للجنة؟ المتقون. فإن قيل لك من أين لك هذه الدعوة؟ قل له أنا قرأت في كتاب ربي تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إبراهيم قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. الجنة تورث وإلا لا؟ من الورثة؟ أبناء علات. من الورثة؟ المتقون. من هم المتقون يا شيخ؟ الذين خافوا غضب الله وسقطه فاطاعوه في أي شيء. إذا قال صوموا صاموا، قال اسكتوا سكتوا، قال أخرج مالك أخرجه، ذي الطاعة. قال لا تتكلم شهرا ما يتكلم، لا تأكل ولا تشرب ما يأكل ولا يشرب، طلق هذه المرأة حرام عليك طلقها. عرفتم من هم أولياء الله؟ هم الذين يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. إن المتقين في جنات وعيون. العيون جمع عين، الجنات جمع جنة، البستان ذو الأشجار والأنهار. هل لهذه الجنة مثال ولو صغيرنا؟ يوجد في الدنيا بساتين فيها أنهار الماء العذبة في أنواع الفواكه والخضار والظلال، موجودة ولا؟ ذي صورة مصغرة، لأن التربة هذه وضع الطين يفنى، أما دار السلام لا تفنى، فكل فيها باقي وخالد. إذن فجناتها يعجز الواصفون عن وصفها. هل هناك من ارتادها في صاروخ وإلى بالون وإلى طيارة خاصة؟ ما سمعتم؟ والله لقد ارتادها رجل فحل ركب براقا وانتهى إليها وجال وتجول فيها ورأى قصورها وحورها وعاد يبشر المؤمنين بها. من هذا الرجل؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم تقولون ممكن ما هو صحيح، اللي يشك في هذا يشك في وجوده، أنت إذن غير موجود، الحياة لا وجود، أنت بولول لا شيء. هذا الرجل الذي حدث 23 سنة وهو يتكلم، والله ما كذب مرة ولا أخطأ مرة، فتستطيع بعقلك أن تقول ممكن ما راح ممكن ما طلع، كلام باطل وسخ، احلف بمليون يمين. لقد دخل رسول الله دار السلام بقدميه الطاهرتين ومشى فيها ورأى ما فيها، واسمع الله وهو يصدق. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى. هذا الصوت لما دو في مكة بين جبالها اهتز له الكون. هذا كلام الله. رآه في مكة ورآه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي رأى جبريل في الأرض وفي السماء. ادخلوها، يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، ما في زحام، في زحام لكن ما تجرح فيه أبدا ولا تؤذى. ادخلوها لما يفرغون من حسابهم وتصفية الحساب ويقفون عند باب الجنة، عند أبواب الجنة ثمانية، وإلى كم؟ ثمانية. لا تشك في هذا، تحلف بالله والله إنها لثمانية أبواب. كم هذا الباب؟ باب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم مصراعي كما بين عدن و لا لا كما بين عدن والأحساء، تباتم مصراعي الباب. وعندنا باب نعرفه باسمه الخاص، ما هذا الباب؟ الريان. أهله من؟ الصوامون. هذا باب خاص لا يدخل معه أحد، إن دخلوا أغلق. هل أبواب الجنة تفتح أوتوماتيكيا ولا يفتحها بواب؟ الآن في المطارات أبواب أوتوماتيكية، يقرب من الباب ينحل، والمجانين كانوا يكذبون رسول الله فيه، والآن تكذبون؟ ما ينفتح الباب من نفسه وينفتح؟ ينفتح. اسمع البشرى العظمى، وقد فزنا بها جائزة نوبل والحمد لله. اسمع أبا القاسم يقول: ما من مؤمن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يرفع طرفه إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. لو كان عند الباب والله دخل. أنت في الأرض وتفتح هي، ادخل حتى نتم مهمتي في الأرض. بشرى هذه وإلا أخذتموها وإلا لا؟ فيكم من يتوضأ وما يفعل هذا؟ أعوذ بالله. ادخلوها بسلام، والسلام السلام والأمان الأمن من كل ما من شأن أن ينغص نعيمكم وسعادتكم. يصاحبكم السلام والأمان ما دم فيها ولن تخرجوا منها. وقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدور أولئك المتقين الداخلين الجنة. نزع الله ما في صدورهم من شيء اسمه غل، صغيرا أو كبيرا، كثيرا أو قليلا. أرواح طاهرة صافية، إذ لا يوجد ما يعكر صفو السعادة أو ينغص ذلك الكمال. لا تجد اثنين بينهما عداوة في الجنة أو يحمل أحدهما للآخر بغضا أبدا، كأنهم أبناء أم واحدة. أعظم أبناء الأم يتنازعون في الدنيا. إذن ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا، من القائل لهم ادخلوها؟ الملائكة. من القائل ونزعنا ما في صدورهم؟ الله هو الذي يقدر على هذا. وقوله إخوانا على سرر، جمع سرير، متقابلين. كان المؤمنون يؤمنون كيف على صور متقابلين؟ ما هم واحد ولا ألف، كيف؟ الآن رأيتم الكراسي التي تدور عند الموظفين، ممكن أنتم تجلسون عليها، كرسي يدور بصاحبه، إذن كراسيهم كذلك يجلسون بالآلاف وجها لوجه، لا ترى قفا أحدهم ولا يعطيك أحدهم قفاه، بل الكل متقابل مهما اتسع المجلس. أين يجلسون؟ في نعيم الجنة ودار السلام. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إن لله نفحات تصيدوها. آمين. لا يمسهم فيها نصب، النصب التعب والشقاء، ما يغسلون ولا يحرثون ولا يزرعون ولا يجاهدون ولا يطبخون، ومنين يأتي التعب؟ لا معنى له، لا نصب أبدا. كون تنصب نفسك للعمل ما به. وما هم منها بمخرجين، من يخرجهم؟ من يقوى على إخراجهم؟ من يطردهم؟ لا أحد، لأن الله أنعم عليهم وأكرمهم وهو معهم، يزيل الحجاب عن وجهي ويسلم عليهم. اللهم عجل بوصولنا إليها. إذن أعيد الآيات، هما آيتان فقط. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والآن مع الشرح زيادة للفهم والحفظ، والمربي يتعلم ذلك أيضا في بيته ومسجده. الشرح، قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، هذا إخبار إلهي يحمل بشرى، يحمل بشرى سارة للمؤمنين المتقين، يحمل بشرى سارة لمن؟ للمؤمنين المتقين. يا شيخ ما قال المؤمنين في الآية، كيف تزيدها؟ قولوا. لا، هل تستطيع أن تجد تقيا بدون إيمان؟ والله ما يكون، ومستحيل أن يوجد تقوى بدون إيمان. ولهذا نحن نطالب أولا الشخص بأن يؤمن، إذا آمن قدر على أن يفعل وينتهي. فهمتم هذا ولا لا؟ للمؤمنين المتقين. أما تقوى بدون إيمان لا وجود لها أبدا. المتقي لن يكون إلا وقد آمن أولا وملأ الإيمان قلبه فخاف من ربه واتقاه. قال وهم المؤمنون المتقون، حيث أخبر عنهم يوم يلقونه أنهم في جنات وعيون. والمتقون هم المؤمنون الذين عرفوا ربهم وعرفوا ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، وعرفوا ما يكره من ذلك. إذن علماء ولا لا؟ هل تتصورون وجود تقي بدون إيمان؟ لا. هل تتصورون وجود متقي بدون علم؟ مستحيل. كيف يتقي؟ يتقي ماذا؟ لابد أن يعرف ما أمر الله به وما نهى عنه حتى يتقي. لا تفهم أن تقيا يوجد بدون علم، لا يمكن، ما يتقي يتخبط. فلهذا علمتم كلمة حكمة، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، لا بد وأن يعلمه حتى يؤهله للولاية. إذا أرادك الله أن تكون وليه يدفع بك هكذا، يوجد في نفسك طلبا للعلم ورغبة فيه والثبات على الطلب حتى تعلم، وبذلك تكون وليا. جاهل يكون ولي الله؟ مستحيل، لأنه ما يتقي. إذن وعرفوا ما أعده لأوليائه من النعيم المقيم وما لديه لأعدائه من العذاب المبين، فأثمر لهم هذا العلم، أثمر لهم حب الله والخوف منه، فأطاعوه وأحبوا ما يحب وكرهوا ما يكره وامتثلوا الأمر وشنبوا النهي، وبذلك تأهلوا لدخول الجنة ودخلوها. وأخبر تعالى عنهم بقوله في جنات وعيون، دخلوا. هذا الخبر بعد دخولهم وإلى لا؟ دخلوا. إن سألت عنهم أين؟ في جنات وعيون. قال والجنات جمع جنة، لما سمي البستان جنة؟ لأن أشجاره تظللك وتجنك وتغطيك، ما في شمس ملتهبة في جنة. والجنات جمع جنة، والعيون جمع عين، وهي منبع الماء ومجراه أيضا، المنبع عين والمجرى عين. وقوله ادخلوها بسلام، يقال لهم هذا عند الفراغ من حسابهم واجتيازهم الصراط ووقوفهم عند أبوابها، تقول لهم الملائكة ادخلوها بسلام آمنين. اللهم اجعلنا منهم بسلام آمنين من كل مخوف، حيث لا خوف ولا حزن. وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، يخبر تعالى أنه طهر صدورهم مما من شأنه أن ينغص السعادة أو يكدرها وهم في دار السلام. هل يوجد في الدنيا منا من نزع الله ما في صدره من غل؟ وأنت لما ما نكون كذلك؟ ألسنا مأمورين بتطهير أنفسنا وتزكية أرواحنا؟ لما نحمل الغل والحسد والبغض للمؤمنين؟ ألسنا إخوانا متعاونين متحابين؟ كيف أخوك تحب تبغضه وتحمل الغل له في صدرك؟ انزع هذا منك وطهره. قال وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، يخبر تعالى أنه طهر صدورهم مما من شأنه أن ينغص السعادة أو يكدرها وهم في دار السلام. من غل على أحد أو حسد لآخر أو بغض أو كراهية، ولذا قال إخوانا، والأخ لا يحصل، والأخ لا يحمل لأخي غلا ولا حسدا ولا بغضا ولا كبرا. وقوله على سور متقابلين، السور جمع سرير، وهو الأريكة أو الحجال، أنواع هذا من الأسرة، وما عليه الجلوس والاتكاء، وأنهم في ساعة الجلوس مع بعضهم بعضا للتنعم بنعيم الجنة، لا يعطي أحدهم قفاه أو ظهره لأخيه، إذ سرهم تدور معهم متقابلين في جلوسهم مع بعضهم بعضا. ومن نعيم الجنة أنهم في راحة دائمة، حيث لا نصب ولا تعب في الجنة أبدا. هيا نعجل بالرحلة، شغل الماكينة يا طيار، طير بنا، عجلوا أو نخاف. إذن الآن حافظنا الآية وعرفنا معناها أو الآيتين، أصبحنا علماء ولا لا؟ الآن إرشادات للمربي يتعلمون حتى يعمل بها في بلاده. أولا اقرأ الآيتين قراءة مرتلة كما قرأنا، وكررها حتى يحفظها أكثر المستمعين والمستمعات. هذه خطوة أولى. ثانيا اقرأ الشرح قراءة واضحة متأنية، وفسر كل ما يخفى ويصعب عليهم فهمه كما فعلنا. فيكم من لم يفهم؟ الجواب له. ثالثا ذكرهم بفضل الإيمان والتقوى. هل للإيمان والتقوى فضل؟ الله أكبر. بهما تتحقق ولاية الله، بهما ينفى الحزن والألم والخوف أبدا، بهما نبث دار السلام ونتبوأ رياضها. ذكرهم بفضل الإيمان والتقوى إذ هما ملاك الولاية، فلا تتم ولاية الله للعبد إلا بهما. أتعرفون الآية التي تدل على هذا؟ آية يونس، وهي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عرفنا بهم؟ الله. اللهم اجعلنا منهم. رابعا ذكرهم بنعيم الجنة، واستعرض الآيات القرآنية المبينة لذلك. نستعرض آية أو آيتين. نستعرض ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان في متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نزيد ولا لا؟ استعرض عليهم آيات وصف الجنة لتزيدهم شوقا وحبا. إذن خامسا ذكرهم بما أعد الله لأعدائه من الخسران والحرمان في دار البوار، نجانا الله منها آمين. من هي دار البوار هذه؟ النار، دار الخسار. ما استعرضتموها نعوذ بالله منها. إنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. النار، أتدون ماذا يفعل بهم؟ من صورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم. اسمع، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من حرير من استبرق من نار، وصبوا فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطن. الماء يصب على الرأس والجسم والبطن وما دخل يصهر وينضج. المهم كتاب الله، كتاب الله أهملناه أعرضنا عنه بحيلة العدو فجهلنا ما في الجنة وما في النار. والآن مع أسئلة المستمعين. آمين آمين. أبشروا. المهم أن نموت على حالنا في هذه الساعة إن شاء الله. هاتي يا بنيا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا سائل يقول علمنا أن الصلاة في هذا المسجد النبوي بألف صلاة، هل هذا خاص بالفريضة أو النافلة كذلك؟ ماذا تقولون؟ الجواب قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي لفظ صلاة ناكرة، والناكرات تعم وما هناك ما يخصص، أيما صلاة في هذا المسجد بألف صلاة، ركعتان هنا بألف ركعة، إلا أنها في البيوت بيوت المدينة أفضل من ألف ركعة أو زيادة، ألف زيادة. تصلي ركعتين الآن في المسجد بألف ركعة، ألف صلاة، تصليهما في البيت بيوت المدينة في حرم رسول الله بألف زيادة، هذه الزيادة كم؟ الله يعلم. الرسول قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاة في المسجد إلا الفريضة، فعرفنا أن صلاة النافلة في بيوتنا أفضل منها في المسجد النبوي، إذن هي بألف وزيادة. فهمتم هذا الكلام وإلا أعيده؟ نعم. قال رجل ضرير مريض يريد أن يحرم بالعمرة وما يستطيع ينزع سواله، كيف ما يستطيع ينزع سواله؟ إيه كلمة مريض مشلول يعني؟ يقول ما يستطيع ينزع السوال، لما خص السوال فقط؟ على كل حال هذا السؤال نعجز عن الجواب عنه، ما فهمنا ليما. أنت كيف ما تنزع أنت عندك العمامة؟ اللي يلف العمام ما يزع السوال. نعم. وهذا الآن فهمنا، هذا عنده حزام صناعي آلي يحكم العظام أو الظهر، ما ينزع ولا شيء عليه. عرفت أن السؤال الأول ما هو سليم، كيف ما ينزع السؤال ما هو تنزع له السؤال؟ يقول حاج أو معتمر طاف وأقيم صلاة العشاء فصلى ثم ذهب إلى المسعى، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، ما هناك فاصل طويل وما زال في المسجد ثم قام لأداء فريضة أعظم من المسعى، لا شيء. سمعتم؟ يقول تزوجت بمرأة ثانية ولم أخبر الأولى، يا ويحك عندما تعلم الأولى، يا جبان يا خواف، كيف تصنع؟ ما في الزواج خفية ولا أعلن بالحفل والأغاني أيضا المحمودة، كيف تخفي؟ إلا إذا خاف وكان عاجزا ضعيفا ما يقوى على الصمود والصبر، ولكن أقام الحفل والعرس في مكان آخر. أما يتزوج سريا نكاح السري عندنا باطل، فحينئذ نقول اللهم استر عليه. علم اتصل بي غير واحد بالهاتف يقول عندنا مكتب هذا المكتب يطبع أوراق ويبيعها للمواطنين ب100 ريال الورقة. هذه الورقة يقول لك خليها في جيبك، عندما تدخل أي مستشفى بالنقود يخصموا لك 50%، عندما تدخل مطعم تأكل يخصموا لك 50%، عندما تدخل دكان تشتري كذلك. أنا قلت هذا لا أفقه أبدا.